حين يقال رمضان يتدفق إلي شعور شوق وحب، فيه تتطامن إلى قلبي السكينة. يا روحانية رمضان العظيمة، تحمل وصبر من بزوغ الفجر وفي كل دقائقه، هذا يسبح وهذا يتلو آي القرآن. نبغيها أجورا وافرة وجنان الرحيم الباسقة. يا ليالي رمضان المغمورة بأصوات المساجد الصداحة والطرقات المكتظة بخطى المقبلين على الرحمات، تسابقهم أشواقهم وتسبقهم أفراحهم للقاء الله. هاك أخي رمضان، إنه معين من الأجور لا ينضب، طوبى لمن اغترف منه بقلبه.